بنوه على مسألة ان الصغير مش محتاج لمغفرة. طب ما اذا كان مش محتاج لمغفرة ما فيش داعي للصلاة عليه خالص. قول لي ايه؟ فهي اجتهاد العلماء، لكن هل فيها توقيت؟ هل في دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو خص الصبي بدعاء ليس فيه التعرض للمغفرة؟ مفيش. هي اجتهاد العلماء، ذكروا النووي وغيره وتابعه الناس على ذلك. اللهم اجعله سلفا وذكرا لوالديه وفرقا لهما الى الجنه ونحو ذلك. النووي رحمه الله اللي نقلوا عن بعض علماء الشافعيه واستحسنوا العلماء ومشوا عليه، انما هل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ان معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض جنائز الاطفال، كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه صبي من الانصار دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعى ايضا للصلاة على جنازة الطفل، فلو كان فيه دعاء معين النبي صلى الله عليه وسلم بيقص الطفل به كان الصحابة نقلوه زي ما نقلوا الدعاء اللي ايه. لكن انا عندي في الصلاة على الجنازة على الصغير يدعى بهذا الدعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا الى اخره. ده انسب، لانه اولا فيه الدعاء الماثور وفيه ايضا دخول الصغير في الايه في الدعاء. يعني هو زي ما قلت قبل كده ان باب الدعاء واسع لكن الوقوف على الماثور اولى من فتح الباب لكل من شاء ان يقول ما يقول. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وجه التفريق هنا بين الاسلام والايمان ايه؟ يعني ما ايهما افضل، الايمان ولا الاسلام؟ الايمان. طيب ليه ما قالش اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام، خاصة وقد علم ان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله اللي هي شعار الاسلام دخل الجنة. الاسلام قلنا قبل كده ان هو يتعلق بالظاهر او بعمل الجوارح الظاهرة، وهو ده اللي الانسان متمكن منه حال الحياة. حال الحياة الانسان متمكن من الصلاة والصوم وكل العبادات الايه؟ عبادات الجوارح. فكأنه اللهم من احييته منا فاحيه على العمل الصالح الذي يباشره بجوارحه حال صحته وقوته، بما يؤهله الى الموت على الايمان الذي لا ينفع في هذا الموطن غيره. يبقى في الحياة الانسان متمكن من العمل، العمل الظاهري اللي هو صفة الاسلام اذا جاء مع الايمان في ايه؟ في موضع واحد او في سياق واحد. اما اللي بينفع فعلا في هذا الموطن مش مجرد قول لا اله الا الله، ولكن اعتقاد لا اله الا الله اللي هو الايه؟ الايمان. فاذا عاش على الاسلام بجوارحه مع مواطأة القلب للجوارح او اتفاق القلب مع الجوارح هيموت على الايه؟ هيموت على الايمان. ولكن من باب التأكيد قال ومن توفيته منا فتوفه على الايه؟ الايمان. لان الايمان هنا عمل قلب محض، ومش هينفع في ساعة الاحتضار او في ساعة الموت الا ايه؟ الا اعمال القلوب، الا اعمال القلوب. يبقى خص الاسلام بالذكر حال الحياة، لان هو ده اللي كوزع الانسان يعمله، اللي هو العمل بالجوارح المتعلق بوصف الاسلام. ثم بعد ذلك عند الموت لا ينفع الا اعتقاد الباطن، فخص الايمان بالذكر في هذا الايه الموطن. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره. ظاهر العبارة هنا ان يكتب للانسان من اجر الاخر ما لم يسعى المرء في كسبه وتحصيله. هل هذا المعنى مستقيم؟ يعني اللهم لا تحرمنا اجره، هو له اجر كسبه ومات بهذا الاجر، هل اللي يصلي عليه يطلب من الله تبارك وتعالى ان هو يعطيه اجره؟ وخاصه والله تعالى يقول وان ليس للانسان الا من سعته فياخذ اجره بناء على ايه؟ اللفظ محمول هنا، اللهم لا تحرمنا اجره، اي اجر الصلاه عليه والدعاء له. مش اجره هو وكسبه وسعيه اللي كان بيعمل فيه، لا،